رسول الله صلى الله عليه وسلم درس اللمع. كنا شرعنا في دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في الدرس السابق أن الأقوال لها دلالات تعرف من جهة وضع اللغة، لكن الأفعال ليست لها دلالة من جهة الوضع. فنريد أن نتعرف على دلالة هذه الأفعال. فقلنا لابد لكي تفهم هذا الدرس أن تستحضر معنا، وهو عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء القسمة الفعل فعل أي شخص، قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون مباحا، قد يكون حراما، قد يكون مكروها. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يمتنع أن يقع فعله محرما لأجل عصمته، ويمتنع أن يقع فعله مكروها، قالوا لأن المكروه لا يقع من التقاط في أمته، فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم؟ إذن فعل النبي لا يكون مكروها ولا يكون محرما. إذن فعله لا دائر بين ثلاثة لا رابع لها: إما أن يكون فعله فعلا لواجب، أو أن يكون فعله فعلا لمندوب، أو أن يكون فعله فعلا لمباح. الشيخ هنا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قربة أو لا يكون قربة، إما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا يظهر فيه قصد القربة. إذا لم يظهر فيه قصد القربة كأكله ونومه وشربه ومشيه، شرائه الطعام من السوق، هذه أفعال يفعلها الشخص بمقتضى الجبلة ولا يظهر فيها قصد القربة. إذا لم يظهر فيها قصد القربة فهي محمولة على الإباحة، محمولة على الإباحة. أولا قلنا بالأمس يمتنع كونه محرما ويمتنع أن يكون مكروها، ولأنه لم تظهر فيه قصد القربة امتنع أن يكون واجبا وامتنع أن يكون مندوبا، فتعين أن يكون مباحا، تعين أن يكون مباحا. طب الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى جبلته ولا تظهر فيه قصد القربة فهو دال على إباحة هذا الفعل. طب هذه دلالته، يبقى أكله وشربه ونومه كل هذا من قبيل المباح. السؤال الذي سألت أنت: طب من فعل الفعل الجبلية على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به الامتثال؟ قال لي يثاب على ذلك لأجل قصد الامتثال وإن كان الفعل في أصله مباحا. يعني النبي عندما أكل فعل مباحا، عندما كان متعبا فنام فعل مباحا، عندما كان يسافر فأراد أن يستريح فنزل بهذا المكان فعل، فنزوله بهذا المكان من قبيل فعل المباح، وأكله عندما جاع من قبيل فعل المباح، ونومه عندما تعب من قبيل فعل المباح. إذا فعلت أنت الفعل على الوجه الذي فعله قاصدا بذلك الامتثال فإنك تثاب لأجل قصد الامتثال. وقلت لكم كان من الصحابة من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، وحتى يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يركب ناقة ويسير بها، ومر بطريق فحنى رأسه وأنزلها إلى أسفل ولم يكن هناك داعي لخفض رأسه، فسألوه عن ذلك، قال قد كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شجرة تعترض في هذا الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم سار في هذا الطريق فأراد أن يتجاوز هذه الشجرة فأحنى رأسه، خفض رأسه لكي يمر. طب هذه الشجرة قطعت وما عادت تعترض الطريق، فهو فعل هذا الفعل لأن مع عدم وجود الداعي له، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكان الداعي موجود، وكان الداعي موجودا. تفهم هذا؟ يبقى من فعل الشيء بقصد الامتثال والتبرك بفعله صلى الله عليه وسلم يساب على هذا القصد. طيب هذا إذا لم يكن الفعل قربة. طب وإن كان قربة، نحن شرحنا القسم الأول منه، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، طيب حتى نفهم القسم الأول والثاني معا، حتى نفهم القسم الأول والثاني معا، الخطاب الوارد من قبل الله تعالى قد يكون الأمر الوارد من الله تبارك وتعالى قد يكون أمرا بمجمل، وقد يكون أمرا ببين في نفسه، نسميه مبينا ماشي، أو بأمر ظاهر بين. الأمر الوارد من قبل الله تعالى قد يكون أمرا بمجمل، وقد يكون أمر بظاهر. فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. إذا كان هذا الفعل، نقول هذا الفعل وقع بيانا لذاك المجمل، وفي القسم الثاني نقول هذا الفعل وقع امتثالا للأمر بهذا الظاهر. واضح هذا الكلام؟ أمر الله عز وجل بأمر مجمل، هذا المجمل بأمر، هذا الأمر يتعلق بشيء مجمل، هذا المجمل نحن نريد أن نعرفه، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا بفعله، فنقول وقع فعله بيانا لهذا المجمل. طب إذا أمر الله بشيء ظاهر، الظاهر لا يحتاج إلى، طب ففعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعله إيه؟ امتثالا مش بيانا، امتثالا للأمر بذلك الظاهر، لأني في القسم الثاني لا أحتاج إلى بيان، الأمر ورد بأمر ظاهر فهو لا يحتاج إلى بيان. طب إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله امتثالا لهذا الظاهر. طب إذا كان المجمل واجبا ففعله صلى الله عليه وسلم الذي وقع بيانا لهذا المجمل يكون واجبا، وتستدل أنت به على الوجوب. القيام في الصلاة كما قلنا بالأمس واجب، لأن النبي قام وكان قيامه بيانا لقوله أقيموا الصلاة، والصلاة كانت مجملة، وركوعه وسجوده كان بيانا لإيه؟ لأقيموا الصلاة اللي هو الصلاة المجملة، ففعله الواقع بيانا لمجمل واجب يكون دالا على الوجوب، وتستطيع أنت أن تستدل بفعله على الوجوب. طب وإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لمأمور به ظاهر، امتثالا لواجب ظاهر، كان فعله صلى الله عليه وسلم أيضا دالا على الوجوب ومحمول على الوجوب. كده واضح؟ يبقى الأولى، الحالة الأولى والثانية، إذا كان الفعل قربة أن يكون فعله وقع بيانا لمجمل، أو والحالة الثانية أن يكون فعله وقع امتثالا لظاهر، امتثالا مفهومة كده؟ طيب وإن كان قربة، نقرأ الذي شرحنا سريعا، وإن كان فعله صلى الله عليه وسلم قربة لم يخلو حال فعله كما قدرنا بالأمس من ثلاثة إيه؟ أوجه. أحدها أن يفعل بيانا لغيره، أن يقع هذا الفعل بيانا لغيره أي لمجمل، أن يقع فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فحكمه مأخوذ من المبين. المبين اللي هو إيه؟ هو المجمل، ما هو الشيء مجمل قبل البيان مبين بعد البيان، يبقى المبين هو المجمل. يبقى فحكمه مأخوذ من المبين اللي هو كان قبل البيان مجملا. طب هذا المبين أو هذا المجمل حكمه الوجوب، ففعله صلى الله عليه وسلم يوصف بالوجوب. طيب وإن كان المجمل الذي بين هذا بفعله، إذا كان هذا المجمل مندوبا ففعله صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه مندوب ويكون دالا على الندب. فإن كان المبين واجبا كان البيان، قلنا البيان هنا بمعنى الفعل المبين، كان الفعل المبين واجبا. طب وإن كان المبين الذي كان مجملا كان حكمه الندب، وإن كان ندبا كان الفعل المبين ندبا أيضا دالا على الندب. طيب من أين لك أن تعرف أن هذا الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بيانا لهذا المجمل؟ من أين تعرف هذا؟ قال ويعرف أنه بيان لذلك المجمل، لذلك أي لذلك المجمل، بأن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقدر الكلام أنا أقرأ فأزيد من عندي، بأن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أي أن ذلك الفعل بيان لذلك الإيه؟ لذلك المجمل. وضربنا لذلك أمثلة بالأمس، النبي صلى، من أين لي أن أعرف أن قيامه وركوعه وسجوده بيان لقوله أقيموا الصلاة؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب طاف وسعى ورمى الجمار ووقف بعرفة، من أين لي أن أعرف أن فعله هذا بيان لقوله ولله على الناس حج البيت؟ هو قال لي خذوا عني مناسككم، يبقى هو الذي نبهني على أن هذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لمجمل لهذا المجمل. طب هذه طريقة. والطريقة الثانية ألا أجد بيانا لهذا المجمل ولا أجد شيئا يصلح لأن يكون بيان لهذا المجمل إلا هذا الفعل، فيتعين جعله إيه؟ جعله بيانا لهذا المجمل. هذا مجمل والنبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يبين، واجب عليه أن، ولم أجد في القرآن ولا في السنة شيء يصلح أن يكون بيانا لهذا المجمل إلا هذا الفعل، يبقى يتعين كون هذا الفعل بيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخل بهذه الوظيفة. كده واضح؟ قال أو يعلم في القرآن آية مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول، فيعلم أن هذا الفعل بيان إيه؟ بحسب في القرآن والسنة عن مبين لهذا المجمل، فلم أجد شيئا يصلح للبيان إلا هذا الفعل، يبقى يتعين كون هذا الفعل بيانا. والثاني، وهذه أنا شرحتها، إذا ورد الأمر بظاهر ففعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا يكون إيه؟ يكون امتثالا لهذا المأمور به الظاهر. فإن كان هذا الظاهر واجبا يكون فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب. طب وإن كان هذا الظاهر مندوبا يكون فعله صلى الله عليه وسلم محمولا على الندب. كده واضح؟ أن يفعل امتثالا لأمر، ما الفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني؟ الأمر الأول يكون مجملا والأمر الثاني يكون إيه؟ ظاهرا. فيعتبر أيضا بالأمر، فإن كان على الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبا. بس أنت لابد أن يعني تكتب هذا، الصورة الثانية فيما لو ورد الأمر من قبل الله تعالى بشيء ظاهر ففعله النبي يكون فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا. طب فإن كان المأمور، فإن كان الشيء الذي ورد به الأمر إذا كان هذا الظاهر واجبا ففعله محمول، ففعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب. طب وإن كان هذا الظاهر مندوبا ففعله صلى الله عليه وسلم محمول على الندب. ما الذي هناك يفعل على الوجوب في الاسم الثاني؟ لا هو هو لا يحمل على الوجوب إلا إذا وقع فعله امتثالا لظاهر واجب، ولا يحمل على الندب إلا إذا وقع فعله امتثالا لظاهر مندوب، كما في القسم الأول فعله لا يحمل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل واجب، ولا يحمل على الندب إلا إذا كان بيانا لمجمل مندوب. يبقى القسم الثاني كالقسم الأول، لا فرق بينهما إلا أن الأول وقع فعله بيانا لمجمل، وفي القسم الثاني وقع فعله امتثالا لظاهر. كده الكلام أظنه متضح. فيعتبر ذلك بالإيه؟ أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ظاهر. صح. أنت تريد أن تقدر الكلام، أنا أقدره لك، ماشي؟ مش الأمر قد يكون أمر إيجاب وقد يكون أمر ندب. الأمر قد يكون أمر إيجاب وقد يكون أمر ندب. يبقى أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لإيه؟ لأمر وهو ظاهر. صح. وهو ظاهر. ظاهر في دلالة الوجوب أو في دلالة الندب. ظاهر يعني بين في نفسه، يعني ظاهر لا تحتاج إلى بيان، يعني إيه؟ ماشي. لو قال الله تعالى وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، ماشي. أو قال مثلا وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. افرض معي أن معنى الطواف معروف. قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت حقيقة الطواف معروفة، يبقى هل أنا أحتاج إلى بيانها؟ لا. طب فطاف النبي صلى الله عليه وسلم يكون طوافه امتثالا للطواف المأمور به، للطواف المأمور به إجابا، أو للطواف المأمور به ندبا. فإن كان فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا للطواف المأمور به وجوبا، يبقى فعله محمول على. طب وإذا كان فعله امتثالا للطواف المأمور به ندبا، يبقى فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الندب. كده اتضحت. يبقى أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا للأمر. أنت تريد أن تقدر امتثالا لأمر بظاهر، امتثالا لأمر بظاهر، أمر إيجاب أو أمر ندب، فيعتبر هذا الفعل بهذا الأمر. فإن كان أمر إيجاب ففعله محمول على الوجوب، وإن كان أمر ندب ففعله محمول على الندب. ماشي. أنا أشجع فيكم العناية بلفظ الشيخ. ماشي. فأنا قدرت على لفظ الشيخ، ماشي، لم نغيره يعني. فإن كان على الوجوب نقدر، فإن كان الأمر بهذا الظاهر على سبيل الوجوب، فإن كان الأمر بهذا الظاهر على سبيل الوجوب، علمنا أن فعله صلى الله عليه وسلم وقع إيه؟ وقع واجبا. وإن كان الأمر بهذا الظاهر على سبيل الندب، علمنا أن فعله صلى الله عليه وسلم وقع ندبا. الكلام متضح؟ طيب. والثالث أن يفعل صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير سبب. أنا في القسم الأول كنت أحيله على المجمل الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم فعله بيانا له، وكنت أحيله على الظاهر الذي وقع فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا له، وكنت أعتبر الفعل بالمجمل إذا كان واجبا أو إذا كان مندوبا، أحمل الفعل على الوجوب أو على الندب، وأعتبر أيضا الفعل بهذا الظاهر، إن كان واجبا حملت فعله صلى الله عليه وسلم فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، أو حملت فعله صلى الله عليه وسلم على الندب تبعا للظاهر إذا كان واجبا أو إذا كان مندوبا. الحالة الثالثة ليس فيها إحالة على متقدم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ابتداء. قام النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ماشي. ليس هذا ليس بيانا لمجمل سابق، وليس امتثالا لظاهر مأمور به سابق، ماشي. أن يفعل ابتداء من غير سبب، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه. أحدها أنه على الوجوب إلا أن يدل دليل على غيره، وهو قول أبي العباس من الصريش وأبي سعيد، وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق. والثاني أنه على الندب إلا أن يدل دليل على أنه للوجوب. والثالث أنه على الوقف، فلا يحمل على وجوب ولا على ندب إلا بدليل، وهو قول أبي بكر الصيرفي، وهو الأصح. هذا أنتم ربما تكونوا غفلتم عن أصل القسمة. نحن قلنا الفعل إما فيه قربة أو ليس فيه قربة. الذي ليس فيه قربة انتهينا منه. نحن الآن نتكلم على ما يظهر فيه قصده. طب إذا ظهر فيه قصد القربة، طبعا أنا عندي احتمال الكراهة والتحريم غير موجود، وإذا ظهر قصد القربة امتنع كونه مباحا. يبقى الآن في هذا القسم فعله خسر دائر بين وجوب وندب، بين أن يكون واجبا وأن يكون مندوبا. لو أنني دخلت في هذا الدرس دون أن أتكلم على مسألة العصمة ومسألة الأحكام الخمسة وما يمتنع منها وما يجوز كان سيضطرب الكلام، لكن الآن متضح احتمال الحرمة غير موجود واحتمال الكراهة غير موجود، ولما ظهر قصد القربة احتمال الإباحة غير موجود. إذن أنا الكلام دائر بين إيه؟ بين ندب ووجوب. ماذا يقول الشافعية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع ابتداء؟ بعضهم قال فعل وسلم الوارد ابتداء يحمل على الوجوب، وهذا قول ابن سريج. طب لماذا يحمل على الوجوب؟ أولا الاحتمال الثلاثة انتفت، وهذا الفعل واقع بين أن يكون واجبا وأن يكون مندوبا، فقول ابن أبي العباس ابن سريج أنه يحمل على الوجوب احتياطا، هو متردد بين أن يكون واجبا وبين أن يكون مندوبا، فيحمل على الوجوب احتياطا لأنه قد يكون واجبا. فلو قلنا بأنه يعني إذا حملناه على الندب قد لا تفعله، فالاحتياط يقتضي أن نحمله على الوجوب احتياطا. يبقى فعله صلى الله عليه وسلم الوارد ابتداء متردد بين الوجوب والندب فيحمل على الوجوب احتياطا. القول الثاني قال لا، فعله صلى الله عليه وسلم الوارد استقلال ابتداء يحمل على الندب. لماذا؟ لأنه متردد بين الوجوب والندب، والندب متيقن، الندب متيقن، والوجوب فيه قدر زائد، فيبقى نحمله على الندب لأجل التيقن ولأن الأصل عدم الزائد. كده احنا وجهنا الأقوال. من قال يحمل على الوجوب قال يحمل على الوجوب احتياطا، ومن قال يحمل على الندب، الندب هو أقل المراتب وهو القدر المتيقن، وفي الوجوب قدر زائد، فالقدر المتيقن هو الندب، وفي الوجوب قدر زائد غير متيقن، فنحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الندب. هذا قول أول وهذا قول ثاني. طب القول الثالث الذي يصحح الشيخ أبي إسحاق قال فعله صلى الله عليه وسلم متردد بين الوجوب والندب ولا يحمل على أحدهما إلا بقرينة، يبقى يتوقف فيه إلى أن ترد الإيه؟ إلى أن يدل الدليل على أحد الأمرين. يبقى فعله وسلم الوارد ابتداء محتمل للوجوب ومحتمل للندب ونتوقف فيه ولا نحمله على أحدهما إلا بدليل، ننتظر الدليل الذي يدل على أحد القسمين. فإذا لم يظهر لك الدليل لا تحكم بوجوب ولا يكون هو يحتمل أحد الحكمين، وأنا لا أستطيع أن أعين لعدم وجود الدليل. والثالث أنه على الوقف لا نحكم بوجوب ولا بندب، فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل يعين أحد المحتملين. قال وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح. والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب، صح كده ولا لا؟ فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل. أحسنت، هذا كنت أقوله يعني كأنه يقول احتماله للوجوب كاحتماله للندب، فلو قلنا للوجوب رجحنا الوجوب بلا مرجح، وإذا قلنا للندب رجحنا الندب بلا مرجح، فيتعين الوقف إلى أن يترجح أحدهما على الآخر بدليل. طيب فصل، ما فيش عندكم العنوان دي. طب إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أن فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب، كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل على تخصيصه بذلك. نستطيع نقول هذا، نستطيع نقول كل ما ثبت أنه شرع للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت أنه شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرع لنا. فما كان الأصل، هذا هو الأصل، ما كان واجبا في حق النبي كان واجبا في حقنا، وما كان مندوبا في حق النبي كان مندوبا في حقنا، وما كان مباحا في حق النبي كان مباحا في حقنا صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كان شرع له كان شرعا، هذا هو الأصل. إلا أن تثبت الخصوصية التي عبر عنها الشيخ بلفظ التخصيص، الشيخ عبر عنها بلفظ الإيه؟ التخصيص، وأنتم تعبرون عنها بلفظ الإيه؟ الخصوصية. ما في إلا أن يدل دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التخصيص هنا بمعنى الإيه؟ الخصوصية. وأمثلة ذلك لا تخفى، يعني يباح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في النكاح على 4، وهذه خصوصية له، تمام؟ فهذا شرع خاص به لا تشاركه في الأمة، تمام كده؟ ويجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الزواج بلا مهر أو بلفظ الهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تشارك فيه الأمة. وعلى قول أن التهجد كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تشارك فيه الأمة. وعدم قبول الصدقة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تشارك فيه الإيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشاركه وتشاركهم في الايه الأمة. لا، الصدقة على العموم سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع، نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. المقصود إيه؟ الزكاة مقصود الصدقة لآل الزكاة. هو الذي لا يحل لمحمد وآله الصدقة سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة. هذه أخذنا في درس الإحكام، لو جئت في درس الإحكام كنت ستقع على شيء من ذلك. مثلا وقع في عين لأمر مجهول مجبل مثلا وقع في عين، وهذا الخيار إيش من الأفعال المندوبة والواجبة؟ مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الأفعال الأركان والصلاة. مثلا الصلاة في حد ذاتها هذه الصلاة، هذه الأفعال كانت النبي صلى الله عليه وسلم كلها يوصف بأنها أنت سؤال جيد. بس أنا تعك من صدر الكلام، أنا يعني كان ليه محافظ على صدر الكلام. دعنا على المثال الذي ذكرته، فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على الأركان والسنن، فنضبط القاعدة ونقول كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا، فعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لمجمل واجب، فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب، كل أفعاله محمولة على، إلا ما دل الدليل الخارجي على عدم وجوبه. تفهم هذا؟ يبقى من يستدل على الوجوب يكفيه فقط أن يقول ركع النبي صلى وكان ركع صلى الله عليه وسلم وكان ركوعه بيانا لمجمل، هذا يكفيه. طيب، وسبح صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وكان ذلك بيانا لمجمل، فهو واجب. أنا يكفيني في الاستدلال على الوجوب ذلك، لكن أنت المعارض تقول ولكن دل الدليل الخارجي على أن التسبيح في الركوع والسجود ليس بواجب، فيقدم هذا الدليل الخارجي على دلالة الفعل. يبقى ضبط القاعدة، كل ما وقع بيانا كل فعل وقع بيانا لمجمل فهو واجب إلا إذا دل الدليل الخارجي على عدم الوجوب. كل فعل وقع بيانا لمجمل واجب فهو إيه؟ واجب إلا إذا دل الدليل على عدم الإيه؟ الوجوب. كده واضح؟ يبقى أنا أقول هكذا مثلا، التسبيح في الركوع والسجود واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبح في الركوع والسجود ووقع هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل واجب، فيكون التسبيح واجبا من جهة الاستدلال، هذا يكفينا. طب من المعارض بقى ماذا يصنع؟ يقول ولكن دل الدليل الخارجي على أن التسبيح في الركوع والسجود ليس بواجب، وتأتي بالدليل الخارجي، فيقع الدليل الخارجي في مقابل دلالة الفعل فنرجح بينهما، فإذا كان الدليل الخارجي أرجح عملنا به، ويكون هذا الدليل الخارجي معارض لدلالة الفعل. كده واضح؟ عندكم أسئلة أخرى؟ وقال أبو بكر إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الندب أو على وجه الوجوب على وجه الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا. ما معنى كان ذلك شرعا لنا؟ يعني إن كان واجبا في حقه فهو واجب في حقنا، وإن كان مندوبا في حقه كان مندوبا في حقنا، إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك الحكم. صحش بقى هذه نسخة محققة، كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك. وقال أبو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل. نعم، وقال أبو بكر الدقاق هذا القول الثاني، لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل. مذهب الدقاق صعب للغاية. لماذا؟ يعني أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مذهب أبو بكر الدقاق فيه شيء من الصعوبة، لأنه يحوجك إلى ماذا؟ يعني إذا هذا الفعل ثبت كونه مندوبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا يكون مندوبا في حقك إلا إذا جئت بدليل يدل على أنه مندوب في حقك، تأتي بدليل خاص، تأتي بدليل خاص. المذهب الأول أتى بالدليل العام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن، دليل عام يشمل كل أفعال النبي، لكن على مذهب أبي بكر الدقاق أنت تحتاج في كل مسألة إلى دليل. واضح هذا؟ يبقى كل ما ثبت أنه شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرع لنا، ما كان مندوبا في حقه كان مندوبا في حقنا، وما كان واجبا في حقه كان واجبا في حقنا، ولا نحتاج في ذلك إلا للدليل العام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسن. أبو بكر الدقاق يقول لا، إذا ثبت أنه واجب في حقه لا يكون واجبا في حقك حتى تأتي بدليل يدل على الوجوب، وإذا كان مندوبا في حقه لا يثبت الندب في حقك إلا أن تأتي بدليل يدل على أنه مندوب في حقك أيضا. والدليل على فساد ذلك، والدليل على فساد قول الدقاق قوله عز وجل قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة إيه؟ حسنة. مذهب الجمهور راجح للغاية. لماذا هو راجح للغاية؟ أولا في جانب التأسي أتى بالدليل العام، وفي جانب وفي الأحكام المفردة التي فيها خصوصية نبه على خصوصية. يعني لو كان الكلام كما يقول أبو الدقاق لكان الشرع ينبه على الخصوصية كثيرا، لكن هو ما الذي حصل؟ الأحكام التي فيها خصوصية نبه عليها وسكت عن الباقي. شو قال هذا؟ ومرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكحها قال ماذا؟ قال خالصة لك من دون المؤمنين. فالخصوصية تحتاج إلى تنبيه. طب وعدم الخصوصية؟ لا يحتاج، لأن الأصل عدم الخصوصية، الأصل لا يحتاج إلى تنبيه، الأصل لا يحتاج إلى ما خالف الأصل يحتاج إلى تنبيه. ووجدنا الشرع ينبه على الخصوصية فعلمنا أن الخصوصية خلاف الأصل. طب وأما التأسي ففيه دليل العام، لقد كان لكم في رسول الله في كل الأحكام أسوة إيه؟ حسن. والدليل على فساد قول الدقاق على فساد ذلك قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون بها ولا يبحثون عن دليل خاص في المسائل، فقط كانوا يكتفون بالدليل العام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما كان الصحابة الصحابة كانوا يرجعون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كانوا لا يبحثون بعد ذلك هل هذا يثبت في حقه ويثبت أيضا في حقنا ولا يثبت في حقه فقط، ما كانوا يبحثون عن هذه القضية، لأن الأصل ما ثبت في حقه ثبت في حقنا، فدل على أنه شرع في حق الجميع. في عبارة للشاطبي هكذا جيدة، يعني يقول الشريعة خارجة عن قانون الخصوصية، يعني الخصوصية ليست في الأصل، يعني إذا قرر الشارع الحكم في حق زيد فهو أيضا حكم في حق إيه؟ عمرو. وإذا ثبت هذا الفعل ثبت الوجوب في حق النبي ثبت في حق غيره، وإذا ثبت الندب في حق النبي ثبت في حق غيره. فالأصل في الشريعة عدم الإيه؟ عدم الخصوصية حتى في الأحكام التي يعني قال لك إيه الحكم في فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الحكم هنا مقرر في خاص، ومع ذلك خرج الحكم عن الإيه؟ عن الخصوصية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فقررنا هذا الحكم في كل مال في كل متبنى، هذا الحكم مقرر في زيد اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبناه، فثبت الحكم في غير ايه؟ في غير زيد. طيب فصل في انواع البيان بالفعل. ماشي. قال ويقع بالفعل جميع انواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ. طيب الذي يحتاج إلى البيان الذي يحتاج إلى البيان شيئا مجمل له ظاهر، مجمل ليس له ظاهر. المجمل ليس له ظاهر، مش المجمل هو ما يحتمل احتمالين على حد سواء، أو ما وجد فيه احتمالات وهذه الاحتمالات على حد ايه سواء. يبقى المجمل الذي لا ظاهر له، وطبعا هذا ليس قيد هذا وصف، المجمل لا يكون له ظاهر. يبقى المجمل الذي وصفه انه لا المجمل الذي لا ظاهر له هذا يحتاج الى بيان. طب والشيء الثاني الذي يحتاج الى بيان ظاهر اريد به غير ظاهر، ظاهري. في الأول يا مولانا في الأول إذا خطبت بالمجمل ماذا تصنع؟ أنا لا أفهم لا أعرف تتوقف والمتنقات وتربص بأنفسنا ثلاثة قروء، هل تعتد بالحيضات ولا بالأطفال؟ لفظ القروء لا ينبئ عن هذا ولا لا عن هذا ولا ذاك، أتوقف يبقى الخطاب المجمل هو خطاب بشيء يحتمل احتمالات لا مرجحة لأحدها فتتوقف. طيب إذا خطبت بالظاهر كالعام ماذا تصنع؟ تحمله على العموم. طب إذا أريد به غير ظاهره؟ ومن أدراني أنا أنه إذا أنه أريد به غير ظاهره؟ لا أعرف ذلك إلا إذا جاء البيان. إلا إذا جاء البيان. يبقى الذي يحتاج البيان أمران: مجمل ليس له ظاهر، وظاهر أريد به غير ظاهره. طب أنت أخذت هذه المعلومة، طبق على كلام الشيخ بقى. يقول: وجميع أنواع البيان تقع ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل، المجمل الذي لا ظاهر له. فيأتي: أقيم الصلاة، هل هذه الصلاة أقوال فقط، أفعال فقط، حركات فقط، لها أوقات متعددة مفردة؟ كل هذه احتمالات أنا لا أعرف شيئا منها. فلما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعرفت بفعله على ماذا؟ على المجمل. تعرفت بفعله على المجمل. طيب قال لي: من بيان المجمل، قال لي: وتخصيص العموم. احنا دخلنا في الايه؟ القسم الثاني، الظاهر الذي اريد به غير ظاهري. انا اذا خطبت بالعام احمله على كل الافراد، فاذا اريد به بعض الافراد الى الكل هذا يحتاج الى بيان، فيقول: هذا الحكم مقرر في البعض لا في الكل. كده واضح. وتأويل الظاهر، تأويل الظاهر، الظاهر ما هو الظاهر؟ الظاهر له لفظ، له احتمالات، أحدهما راجح والثاني مرجوح. إذا خطبت بالظاهر ماذا تصنع؟ أحمل اللفظ على المعنى الراجح. طب فإذا أريد به المعنى المرجوح، حمله على المرجوح يسمى تأويلا، حمله على المرجوح يسمى تأويلا. أنا ما كنت أحمل هذا اللفظ على المعنى المرجوح إلا لدليل يدل على ذلك، فهذا يحتاج إلى، يبقى تأويل الظاهر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى بيان. ماشي. والنسخ، طب كيف تشرح النسخ أنت؟ نسخ البعض للكل؟ لا، الحكم إذا ورد فالأصل فيه أن يستمر. الحكم إذا ورد الأصل فيه أن إيه؟ طب فإذا كان ينقطع بعد شهر، من أنا من أين لي أن أعلم أنه ينقطع بعد شهر؟ أحتاج إلى دليل، أحتاج إلى بيان. يبقى عندما أمرك الله عز وجل بأن تتوجه إلى بيت المقدس، الأصل في هذا أن أتوجه إلى بيت المقدس إلى يوم القيامة. طب من أدراني أن الحكم هذا سيستمر 7 أشهر فقط، 17 شهرا، 17 شهرا؟ الدليل. يبقى العام يحمل على عمومه، هذا هو الأصل. فإذا كان المراد الخصوص للعموم، أحتاج إلى بيان ودليل مخصص. والأصل في الظاهر أن يحمل على المعنى الراجح، فإذا أريد به المعنى المرجوح احتاج ذلك إلى إيه؟ إلى بيان، واحتاج ذلك إلى دليل. والأصل في الحكم الذي ثبت أن يثبت وأن يستقر على الدوام، هذا هو الأصل. فإذا نسخ فنسخه يحتاج إلى ناسخ، ويحتاج إلى مبين، ويحتاج إلى دليل. كده واضح. والقسمين دول أنا قلت جمعتهم في إيه؟ الذي يحتاج إلى البيان مجمل لا ظاهر له، وظاهر أريد به غيره ظاهر. فأما المجمل فهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلف الحج، فكان في فعله بيان المجمل الذي في القرآن. هذا مفهوم. وأما تخصيص العموم فكما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم روي أنه صلى بعد العصر صلاة لها سبب، فكان ذلك تخصيص عموم النهي. أنت تشرح هذا المثال، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، أين العموم؟ الصلاة. الصلاة لماذا هي من ألفاظ العموم؟ مفرد معرف. يبقى نهى عن الصلاة ماشي، والصلاة مفرد معرف فهي من ألفاظ العموم، يبقى نهى عن كل صلاة، نهى عن كل إيه؟ صلاة بعد العصر. ثم صلى هو صلى الله عليه وسلم صلاة لها سبب، يبقى هذا فعل السبب وقع بيانا وخصص به العام. طب أنا الآن بعد البيان أشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التي ليست لها سبب، ولا أحمل الصلاة على مطلق الصلاة التي لها سبب، العموم الصلاة التي لها سبب والتي ليست لها سبب. طب من الذي أدراني أن المقصود بلفظ الصلاة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي لا سبب لها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مقصوده الصلاة التي لا سبب لها. من الذي أعلمني بأن هذا المعنى الخاص هو المعنى المقصود من هذا اللفظ العام؟ فعله صلى الله عليه وسلم. يبقى فعله صلى الله عليه وسلم وقع بيانا بأن هذا العام ليس المقصود منه العموم بل المقصود منه الخصوص. وأما تأويل الظاهر، أنت قلت لي الظاهر ما احتمل احتمالين أحدهما أرجح من الآخر، والأصل في الظاهر أن يحمل على الراجح لا على طيب. وأما تأويل الظاهر وهو الحمل على المعنى المرجوح دون الراجح، فهو كما روي أنه صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القواعد في الطرف قبل الاندماج، ثم روي أنه أقاد في الطرف قبل الاندماج، فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم. في صف عندنا نهى عن الطول في الطرف قبل الاندماج ثم روي أنه أقال في الطرف قبل الاندماج. هذا يسهل عليه الشرح إن شاء الله. طيب أولا هذا المثال لنا في تقريره وجهان، لنا في تقريره وجهان. ما هي الصيغة التي روي بها هذا النهي؟ هذا السؤال. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتصوا في الطرف ماشي قبل الاندماج، لو عبر بصيغة لا تفعل، لو عبر بصيغة لا تفعل يبقى التمثيل جيد، التمثيل جيد. لماذا؟ لأن صيغة لا تفعل حقيقة في إيه؟ حقيقة في النهي، وهي ظاهرة مع لا هي نهي، هي ظاهرة في التحريم. صيغة لا تفعل حقيقة في التحريم، ظاهرة في التحريم. طب والكراهة محتملة، لكن دلالة اللفظ عليها دلالة مرجوحة. طب يبقى الظاهر في قوله لا تفعله أن يحمل على ماذا؟ على التحريم. وأنا كنت سأحمله على هذا المحمل لولا أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم أقاد في الطرف قبل الاندماج. يبقى ها الفعل هنا بين لي أن قوله لا تفعل أريد به غير ظاهره، وأنه غير محمول على التحريم بل محمول على الكراهة. يبقى هذا تأويل للظاهر، صح كده ولا لا؟ تأويل للظاهر. ثم روي أنه أقاد في الطرف، أقاد في الطرف قبل الاندماج. كده واضح؟ بعد الترجيح يسمى الظاهر بالدليل، بعد الترجيح سميه ظاهرا بالدليل أو سميه مؤولا. هو إذا فهم المعنى عبر بمشيء المؤول هو مؤول ماشي أو صار ظاهرا بالدليل يعني المؤول صار ظاهرا بالإيه بالدليل مش أنت تعرف التأويل وتقول حمل الظاهر على المعنى المرجوح لدليل يصير به المرجوح أظهر من الراجح ماشي طيب احنا كده كنا نقرر المثال الذي ذكره الشيخ هو جاي لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا القول قبل الاندماج ثم هو اقال في الطرف قبل الاندماج نقول صيغه تفعل ظاهره في التحريم وحملناها على الكراهه الذي هو الاحتمال المرجوح والذي بين لي ان هذا الظاهر اريد به غير ظاهره فعله صلى الله عليه وسلم كده واضح طب لا لو ان الراوي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القود في الطرف قبل الاندماج عبر بصيغه نهى عبر بصيغه ايه نهى طيب مذهب الاكثر المذهب الراجح في الاصول المذهب الراجح في الاصول ان صيغه نهى محتمله لنهي الكراهه ونهي التحريم على السواء هذا المذهب الراجح في الأصول صيغة نهى محتملة لنهي الكراهة ولنهي التحريم على حد إيه؟ سواء طب ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقاد في الطرف قبل الاندماج يبقى هذا من قبيل إيه؟ لا من قبيل القسم الأول إذا كانت تحتملها على حد سواء يبقى هذا من قبيل المجمل فلما أقاد النبي صلى الله عليه وسلم في الطرف قبل الاندماج يبقى بين المجمل بين الايه المجمل يبقى قبل البيان قول الراوي نهى عن القود في الطرف قبل الاندماج محتمل للوجوب وللندب على حد سواء وتعين احد هذين الاحتمالين بفعله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا من القسم الاول اللي هو بيان المجمل ده على المذهب الراجح في الاصول بعض الاصوليين يسوي بين صيغه نهى وصيغه لا تفعل يبقى على مذهب هذا البعض هو من قبيل تأويل الظاهر كده فهم الكلام؟ فهم؟ أنت أولا قلت صيغة نهى تحتمل التحريم والكراهة بعد في نهاية الكلام مذهب البعض مذهب البعض لا في نهاية الكلام قلت الوجوب والندب أنا أخطأت يبقى صيغة نهى محتملة للإيه؟ على المذهب الراجح في الأصول محتملة لصيغة لنهي التحريم ولنهي الكراهة على حد سواء فتكون من قبيل المجمل فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يدل على أن المذكور مكروها وليس بمحرم يبقى بفعله تعين أحد الاحتمالين وكان فعله بيانا للمجمل فتكون من القسم الأول كده واضح؟ طيب وأما النسخ أنت قلت لي إذا تقرر الحكم فالأصل فيها أن يستمر ماشي الأصل فيها أن إيه أن يستمر والنسخ على خلاف الإيه النسخ على خلاف الأصل وإثباته ما كان على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل فكما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ثم روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزا ولم إيه يجلده فدل على أن الجلدة على أن ذلك أي الجلدة منسوخ محل الكلام هنا الثيب والثيب ما الحكم المقرر أولا جلد مئة والرجم يبقى نأتي بالذال المحصن نجلده مئة ثم بعد ذلك نقوم بإيه برجمه ولا أظنك تفعل العكس لا أظنك تفعل الإيه العكس ترجمه أولا ثم بعد أن يموت تجلده إيه تجلده مئة ماشي لا أظنك تفعل العكس يعني ماشي وتقول الواو لا تقتضي الترتيب ماشي تقول الواو لا تقتضي إيه الترتيب ماشي طيب جلد مئة والإيه والرجل. طيب، ثم هو صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، يبقى علمنا من فعله أن الرجم الجلد الذي ثبت في حق الزاني المحصن أنه نسخ، أنه إيه؟ نسخ. والذي دل على النسخ فعله صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل في الجلد الذي ثبت أن يستمر، لكن فعله صلى الله عليه وسلم دل على أنه انقطع. كده اتضح الكلام. فصل في تعارض القول والفعل. فإن تعارض قول وفعل في البيان الحكم للأول والتأكيد ثاني، هكذا قال السيوطي، يعني هذه سطر بيت أخذه السيوطي. إن تعارض قول وفعل في البيان فالحكم للأول والتأكيد ثاني. ففيه أوجه، من أصحابنا من قال القول أولى، ومنهم من قال الفعل أولى، ومنهم من قال هما سواء، والأول أصح لأن الأصل في البيان هو القول. ألا ترى أنه يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا بدليل، فكان القول أولى. طيب، عندي مجمل، عندي مجمل، وعندي قول يصلح أن يكون هذا القول بيانا لهذا المجمل، وعندي فعل أيضا يصلح أن يكون هذا الفعل بيانا لهذا المجمل. نمثل بمثال. قال الله تعالى، ولنفرض أن الطواف مجمل، نفرض أن الطواف إيه؟ مجمل. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطواف وطاف وطوافين، عشان نتصور التعارض. وليطوفوا بالبيت العتيق، أمرنا بطواف وطاف هو طوافين، أو أمرنا بطوافين وطاف هو طوافا واحدا. إن جعل نسر بصورة واحدة، وليطوفوا بالبيت العتيق، أمرنا بطواف وطاف هو طوافين. إن جعلت القول بيانا يبقى الواجب ايه؟ طواف واحد، لان الله امرنا بالطواف وهو مجمل، على فرض انه مجمل، والنبي بينه عندما قال طوفوا طوافا واحدا، يبقى الواجب طواف ايه؟ طب وان جعلت الفعل بيانا يبقى وليطوفوا بالبيت العتيق وطاف هو طوافين، يبقى الواجب. هنا تصورنا التعارض بين القول والفعل في الايه؟ في البيان. طب لو اتحد عندي لا اشكال، لو اتحد لا إشكال، ولنطوفه بالبيت العتيق، أمرنا بطواف واحد وطفه طواف واحد، يبقى الأول منهما حينئذ نقول الأول منهما وقع بيانا ووقع الثاني تأكيدا له، وانتهت القضية. هذا إذا اتفق قول وفعل. تتصور هذا؟ نقول مرة ثانية: ولنطوفه بالبيت العتيق، أمرنا بطواف واحد وطاف هو طوافا، عندك إشكال في هذا؟ يبقى الواجب هو طواف واحد، الواجب هو طواف واحد. طب البيان حصل بماذا؟ حصل بالوارد أولا، سواء كان فعلا سواء كان قولا. أنا عندما خطبني بالمجمل أنا أنتظر البيان، فأيهما وقع أولا جعل بيانا والثاني مؤكد له. كده هذه المسألة اللي تعرض لها الشيخ، هذا إذا اتفق القول والفعل في البيان. طب إذا اختلفا، كما لو أمرنا بطواف قال وليطوفوا، وطاف هو وأمرنا بطواف واحد وطاف هو، هنا تعارض. هل الواجب طواف واحد ولا الواجب طوافين؟ قال الشيخ رحمه الله: إن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه، من أصحابنا من قال القول أولى. القول إيه؟ أولى. القول أولى. طيب، الشيخ يرد هذا القول، الشيخ يرجح هذا الايه القول. طب في المساله التي مثلت بها انا اريدكم ان تتحدثوا معي ماشي. وليطوفوا وطاف وطوافا واحدا وامرنا بطوافين. يبقى الواجب هنا الحكم هنا البيان هنا لمن على قول الراجح بيان القول. يبقى نحن مأمورون بإيه؟ بطواف واحد. طب والطواف الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أحد احتمالين، إما على الند أو الخصوصية. محمول على الند أو الإيه؟ الخصوصية. يبقى وليطوفوا وأمرنا بطواف واحد، يبقى الواجب هو الطواف الواحد. طب والطواف الثاني الذي فعله النبي إما محمول على الند في حقه وحقنا، أو محمول على الوجوب في حقه هو على وجه الخصوصية دون أمته. كده اتضح الكلام؟ اتضح. طيب ومن أصحابنا من قال الفعل أولى. نريد أن نمثل بالمثال المذكور. يبقى الواجب إيه؟ هو فعل طوافين. يبقى الواجب إيه؟ الواجب طوافين. طب وأمره صلى الله عليه وسلم بطواف واحد، يبقى يحمل على النسخ. يحمل على النسخ. يبقى لما أمرنا بطواف واحد هذا منسوخ. كده اتضح الكلام؟ طيب ومن قال الشيخ ومنهم من قال هما سواء. هما إيه؟ طب هذا الثالث ماذا يصنع؟ نقول الواجب قد يكون طوافا واحدا وقد يكون طوافين، ولا وأنا لا أصير إلى أحد الاحتمالين إلا بإيه؟ قد يكون الفعل هو البيان فيكون الواجب طوافين، وقد يكون القول هو البيان فيكون الواجب طوافا واحدا، وكلا الاحتمالين على حد، فأحتاج إلى مرجح. أحتاج إلى مرجح. طيب الشيخ قال والأول أصح. الأول نعم على القول الثاني، فإن قولك الفعل أولى فإن تأخر القول عن الفعل لما يكون الفعل ناسخ للقول الداخل. لا احنا لا لا لا لا لا لا نتعرض لهذه الجزئيه. لو تعرضنا لها افرضها كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوف طواف واحدا وطاف هو طوافين، على مثل من يقول ان الفعل اولى. الفعل اولى ماشي، وكان القول متاخرا عن الفعل. كان القول متاخرا عن الفعل يكون قوله ناسخا للفعل. يكون قوله ناسخا للفعل بس يبقى الحكم اولا ثبت هكذا. يكون الحكم أولا ثبت هكذا أن الواجب طوافين، ثم هذا القول إذا تقدم كان منسوخا وإذا تأخر كان نسخا. ماشي، سؤال جيد. متضح هذا؟ شو هو الفعل أولى؟ الفعل على القول الثاني الفعل أولى. يبقى وطاف طوافين يبقى الواجب طوافين. طب وقوله طوفوا طوافا واحدا إن فرضناه سابقا على الفعل فهو منسوخ، وإن فرضناه متأخرا عن الفعل فهو نسخ. طيب أنت كده ظهر لك شيء، لماذا الشيخ يرجح أن القول أولى؟ القول لا يلزم عليه النسخ، لكن الفعل يلزم عليه. لو جعلنا الفعل بيانا، لو جعلنا الفعل بيانا يلزم عليه النسخ. القول إن تقدم فهو منسوخ وإن تأخر فهو ناسخ. يبقى القول بأن الفعل هو البيان يلزم عليه النسخ، والنسخ على خلاف الأصل، والنسخ مرجوح، ولازم المرجوح مرجوح. فهمت السبب؟ إذا جعلنا القول أولى لا يلزم النسخ، إذا جعلنا القول بيانا لا يلزم النسخ، وإن جعلنا الفعل بيانا لازم النسخ. طيب والنسخ مرجوح وهو خلاف الأصل، يبقى ما يلزم عنه المرجوح يكون مرجوحا. طيب نتوقف هنا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.